هنشرح بقى الرز المكسيكي. الرز هكمله بالفراخ ببقيه الفرخ. انا هنا اخدت الصدر للفاهيتا وبقيه الفرخه هعمل بها طبق الرز. الاوراق بتاعتها. ايوه اوكي. هنعمل ايه بقى؟ الاوراق بتاعتها هنجيب الوراك تتغسل غسله نظيفه وتتقطع على عدد افراد الاسره. طبعا معايا التوابل بتاعتها عباره عن ملح، فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، عود قرفه. جميل. تاني. ملح، فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، عود قرفه. عود قرفه. أيوة. اهم حاجه عود القرفه يكون سليم. ما خطاش. اوكي. أيوة. يعني مش قرفه باودر، لا، اللي هي القرفه العيدان. قرفه عيدان. أيوة. انا محتاجه طعم وفي نفس الوقت ما يكونش زياده او تقيل عليا. ايوه. لان القرفه البودر بتدوب ويا بقيه التوابل. انما عود القرفه بعد ما خلص كده كده بيتشال زيه زي ورق اللورا. تمام. اوكي. هجيب البصله. ايوه. جوليان. هتتحط في معلقه سمنه ومعلقه زبده. ايوه. هتديني طعم لذيذ جدا. واقلبهم مع صدور الفراخ او ورك الفراخ اللي موجوده عندي. ايوه. واقلبها، وبعد ما اقلبها احط جميع التوابل اللي موجوده عندي على التقليبه. ايوه. حوالي من ربع ساعه وانا بقلب فيها. خلصت. ايوه. بروح جايبه الرز بتاعنا مغسول متنضف منقوع. أيوة. وارميه عليها. رز مصري. رز المصري يعني مش رز بسمتي. لا لا لا لا. لا لا لا، رز المصري، المصري العادي بتاعنا. طبعا معروفه ان كوبايه الرز لها كوبايه ميه. ايوه. وهزود، شوف ايا يكن، انا لو حطيت نص كيلو رز في نص كيلو رز حوالي من 3 كوبايات. ايوه. بحط له 3 كوبايات ميه لمده ربع ساعه مع نار هاديه وبالف هنا وشفا. هيبقى جميل وريحته جميله بالتوابل بتاعتها. معنا التوابل بتاعتها. وسهل قوي ان انا اشيل القرفه واشيل الورق اللورا اللي على الوش. بس هو كله هيظهر على الوش بسهوله. لما وبعدين حتى لو موجود هو طعمه حلو ومش حاجه، هو ما فيهوش اي حاجه، بالعكس بيحبوه جدا عشان الطعم بتاعته والريحه بتاعته. ولونه بقى جميل. يعني لونه بقى غامق كده وحلو. وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا. وهنخش على الحلو. ونخش على الحلو. الحلو مع شيف حبيبه يحيى، هتقدم لنا بسبوسه بالقشطه ان شاء الله. تمام. انا شايفه انت جايبه السميد الخاص بتاع البسبوسه. ايوه. بس السايب. السايب طبعا بنجيبه من عند العطار. ما استعملش اكياس، بعمل سميد سايب نص كيلو. نص كيلو. معايا علبه زبادي. نص كيلو هو عامل الحقيقه معانا كوبايتين ونص. كوبايتين ونص سميد. تمام. اوكي. معانا كوبايه زبادي. معايا ربع كيلو سكر، حاجه بسيطه. معايا كوبايه سمنه او نص كوبايه سمنه. حسب انا بحبها تقيله او بحبها خفيفه. هنجيب الصينيه بتاعتنا او الواق او الطبق بتاعنا، هيتحط فيه الدقيق البسبوسه بتاعنا. ايوه. هيتحط عليه علبه الزبادي، هيتحط عليه السمنه بتاعتنا نص كوبايه السمنه، هيتحط عليه ربع كوبايه السكر. ايوه. مع الفانيليا والبيكنج باودر. تمام. اهم حاجه الدعك بقى المستمر. وانا بقلبها وانا بقلبها، يعني افضل ان انا بلاش حاجه اسمها ان انا ادخل ميه. علبه الزبادي كفايه قوي مع السمنه. هي اللي هتديني القوام اللذيذ بتاع السميد بتاع البسبوسه. الدعكي للبسبوسه بكل المكونات دي مهم جدا، بدخل فيها كل المكونات بتاعتنا والماده الدهنيه هتدخل. أيوة. في وسط السميد كده مع الزبادي. لحد ما احس ان هي اختفت كلها وبقى قدام مني عجينه منها لينه. ايوه. وفي نفس الوقت مش سايله. ممكن افردها بسهوله. بفردها بسهوله. أيوة. بايدي في صينيه متقصه سمنه. وبتخش الفرن مع معلقه قشطه عوش. هتخش الفرن لمده قد ايه؟ هتخش الفرن لمده ربع ساعه، مش كتير. مش كتير. هي كده كده معروف ان اول ما تبتدي تاخد لون. بتستوي بسرعه. لانها رقيقه كمان في الصينيه. أيوة. فما بتاخدش معايا وقت. ما تستنيش لما تتحرق منك او تغلق. لا لازم تكون عيني عليها. عيني عليها. وهنحط قشطه، بس قشطه اللبن البلدي. قشطه لبن بلدي على الوش هتدي طعم لذيذ. وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا. وما ننساش السيرب بتاع العسل بتاعها. طبعا. هنقدمه ازاي بقى ونعمله؟ كوبايه سكر، كوبايه ميه، معلقه فانيليا، ليمونه معصوره. سهل. والجميل فيه انه سخن مع سخن. سخن مع سخن عشان خاطر تتشرب بتاعتها. وبالهنا والشفا. ولما نرفع السيرم على النار، انا شايفاكي ما استنيتيش لما يتقل. يعني لا. وهو خفيف وهو خفيف عشان خاطر البسبوسه نفسها تقيله فهتتشرب. هتتشرب. انما لو انا عندي عسل تقيل أيوة. بعد ما اسقيها انا ممكن لو انا بحبها في ناس بتحبها تقيله جدا ومسكره قوي انا ممكن احط معلقه عسل على الوش. بالهنا والشفاء. الحقيقه السفره النهارده ريحتها جميله جدا، لو التزمنا بكل اللي قلناه ان شاء الله هتبقى عندك سفره هنيه مع سفرة رمضان. وشكرا شيف حبيبة يحيى، ونلتقي غدا إن شاء الله. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي.